سمعت شيخ، هذا سائل يقول احتجت أن أستدين من البنك على أن أسدد له من راتبي بالتقسيط، وعند انتهاء المبلغ سوف يحصل مني على فائدة زائدة على المبلغ، فما حكم ذلك؟ القرض من البنوك محرم لأنه بزائدة، سواء زائدة معجلة أو مؤخرة، جدا من البنوك غير البنوك، القرض بزائدة محرم سواء من البنك أو من زيد أو من عمر، سواء كان زائدة مقدمة أو مؤجلة. فإذا قال أنا أقل ألف ريال يستطيع أن أقدم 100 ريال، أو أقل هي 10 ريال يستطيع أن أقدم 5000 ريال جدا، أو تأخرها بعدين، كله رجع، كله رجع من أي من أي مكان ومن أي شخص. أما قرض تعطيه مثله فقط لا زيادة، هذا نعم.